بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 30: إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب. الكلام في هذا الموضوع في صور دوران الأمر بين حكمين من الأحكام أو أكثر. هذه الصور كثيرة، ولكننا نشير إلى أمهاتها. الأحكام كما تعلمون هي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. هذه هي الأحكام التكليفية التي عندنا. إذا دار حكم موضوع بين حكمين أو أكثر من هذه الأحكام، ما هو موقف المكلف بلحاظ الاحتياط والتقليد؟ الحالة الأولى أن يدور حكم الموضوع بين الوجوب والحرمة. المكلف لا يعلم أن هذا الشيء واجب أو محرم. في هذه الحالة هل يمكنه الاحتياط؟ لا، لأنه في حالات دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن الاحتياط. فالمكلف الذي لم ينتهي إلى مرحلة الاجتهاد في هذه الحالة يجب عليه التقليد، لأن ما إلى طريق آخر. مثلا إذا كافر سلم عليك، هل يجب عليك رد التحية أو يحرم عليك رد التحية؟ شنو الحكم؟ إذا شككنا، إذا يهودي قال لك سلام عليكم، فهل يجب عليك أن تجيبه فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو يحرم عليك ذلك؟ إذا شكنا لا يمكن الاحتيال، وإنما يجب على المكلف غير المجتهد أن يقلد في هذه القضية. إذا شككنا أن دفن الكافر واجب أو محرم، ما هو الحكم؟ يجب علينا التقليد، لأن لا يمكن التوفيق بين هذين الاحتمالين المتناقضين أو المتضادين. إذا شككنا في أن إقامة الحدود واجبة في عهد الغيبة أو محرمة في عهد الغيبة، الآن في هذا العهد حيث غاب الولي يطلق عليه عهد الغيبة، هل يجب علينا إقامة الحدود أو يحرم علينا إقامة الحدود؟ لأن هذا من مهمات الإمام صلوات الله عليه، ولا يتمكن أحد آخر أن يقيم ذلك. إذا شككنا لاختلاف الفقهاء مثلا في ذلك، الاحتياط ما يمكن، فيجب علينا التقليد. هذه الحالة الأولى. المؤلف رحمة الله تعالى عليه لا يشير إلى هذه الحالة. الدوران بين قطبي الوجوب والتحريم. الحالة الثانية، لا وجوب ولا تحريم في أطراف الاحتمال قطعا. مثلا إذا قطعنا أن أكل الجبن لا واجب ولا محرم، أكل الجبن واجب إذا قطعنا أنه لا، محرم إذا قطعنا أنه لا، فوجوب وتحريم ماكو قطع. لكن من علم أي حكم من الأحكام الثلاثة الباقية يتناول الجبن؟ مندوب محتمل، مكروه محتمل، مباح محتمل. هنا شنو الحكم وما هو الموقف؟ يجب الاحتياط؟ لا. يجب التقليد؟ لا. أنا أظل على ما أنا عليه، ما أعلم أن أكل الجبن مندوب أو مكروه أو مباح، لا أحتاط لأنه لا معنى للاحتياط في هذا الموضوع، لأن ما أحتمل العقاب في هذا الموضوع. أكو احتمال العقاب؟ لا، لأن احتمال العقاب إنما يكون إذا أكو تحريم أو وجوب، ماكو تحريم ووجوب. يجب أن أذهب إلى المجتهد وأقول له ما هو حكم أكل الجبن؟ لا، مو واجب. فيبقى المكلف على جهله، ما في شيء. فالحالة الثانية أن لا يدخل قطب الوجوب والتحريم في الميدان، لا يجب الاحتياط ولا التقليد. الأول دخل قطب الوجوب والتحريم في الميدان، شنو كان الحكم؟ وجوب التقليد وعدم إمكان الاحتياط. الحالة الثانية أن لا يكون أي واحد منهما في الميدان، لا وجوب ولا تحريم، هنا لا يجب الاحتياط ولا يجب التقليد. أخذ الشارب واجب، واحد يأخذ شاربه قطعا واجب. حرام واحد يأخذ شاربه؟ لا. إذا واحد شك أن أخذ الشارب مندوب أو مكروه أو مباح، يجب عليه الاحتياط؟ لا، ماكو احتمال العقوبة في القضية. يجب عليه أن يذهب إلى المجتهد ويقول له ما هو حكم أخذ الشارب؟ لا، مو واجب. كيف يريد يعمل، يريد ما يعمل، مخير. هذه الحالة الثانية. الكلام في الحالة الثالثة والرابعة في موضوع المؤلف. الحالة الثالثة، دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم. لو واجب لو حكم آخر غير الحرمة. لا، ما هو حكم المكلف؟ هذا العمل لو واجب لو حكم آخر غير التحريم، مثل الدعاء عند رؤية الهلال، لو واجب قطعا مو محرم. واحد يدعو عند رؤية الهلال محرم؟ لا، مو محرم. لو واجب لو حكم ثاني، لو مندوب مثلا، هنا المكلف لا يجب عليه التقليد وإنما يتمكن من الاحتياط. الاحتياط كيف؟ بأن يدعو عند رؤية الهلال. إذا واجب أتى بالواجب، إذا مندوب لم يضره الاتيان بذلك. الحالة الرابعة الدوران بين الحرمة وغير الوجوب، لو حرام لو حكم آخر غير الوجوب، مثل أكل جبن كرافت مثلا، لو حرام لو شيء آخر غير الوجوب. ما محتمل أن يكون أكل جبن كرافت واجب؟ محتمل أن يكون واجب؟ لا، مو معقول أن يكون واجب، نقطع بأنه مو واجب. لو حرام لو مكروه مثلا، لو مباح مثلا، فهنا هل يجب علينا التقليد؟ لا، الاحتياط ممكن. فنحتاط في هذه القضية، كيف نحتاط؟ بترك أكل هذا النوع من الجبن. فالكلام أنه في النوع الثالث اللي يكون قطب واحد في الميدان، وفي النوع الرابع اللي أكو قطب واحد في الميدان، المكلف يتمكن من التقليد ويتمكن من الاحتياط. إذن في النوع الأول شنو؟ يجب التقليد. في النوع الثاني لا يجب الاحتياط ولا التقليد. في النوع الرابع المكلف مخير بين الاحتياط والتقليد. المصنف يتناول بعض الصور، لأن هواي فروض أكو. إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما، هذا مو محرم، فقطب التحريم مقف في الميدان، ولم يعلم أنه واجب، قطب الوجوب أكو، أو مباح أو مستحب أو مكروه، هذه أربعة احتمالات، ويمكن أن تحولوها إلى ثلاثة احتمالات. لم يعلم أنه واجب أو مباح أو مكروه، يمكن أن تحولوها إلى احتمالين، لم يعلم أنه واجب أو مباح، وكل واحد من ذني ثلاثي والرباعي والثنائي إلى أنواع، فكلها مندرجة في هذا الحكم. يجوز للمكلف أن لا يقلد وإنما يحتاط. يجوز له كيف يحتاط؟ أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب، تأتي بذلك العمل برجاء المطلوبية، لعله يكون مطلوب للمولى هذا العمل فتأتي به. إذا كان واجب أتيت بمطلوب المولى، إذا كان مندوب حققت شيئا محبوبا للمولى، إذا كان مباح لم يضرك الإتيان بالعمل المباح، إذا كان مكروه كل مكروه يمكن فعله، فلم تتضرر شيئا من ناحية العقوبة. الحالة الأخرى، وإذا علم أن الفعل ليس بواجب، أكل الجبن قطعا مواجب، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح. أكل الجبن حرام محتمل، مكروه محتمل، مباح محتمل، له ألا يقلد ولا يذهب إلى المجتهد ويسأله عن حكم أكل الجبن، وإنما يترك لا يأكل الجبن، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا، لعله يكون مبغوض للمولى، فأنا احتياطا أترك أكل الجبن. ما يخالف. اتضحت الأقسام الأربعة. مسألة 31، إذا تبدل رأي المجتهد المعصوم صلوات الله عليه، رأيه لا يعدو الواقع، لأن يرى الواقع مرتبط بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما المجتهد، المجتهد خب لا يهبط عليه الوحي، وإنما يبذل ما في طاقته لفهم الحكم الشرعي، هذا فهم مطابق للواقع قطعا مو معنى، هو معذور أمام الله لأنه بذل جهده. مثل الطبيب، الشيء اللي يقول الطبيب هذا واحي، لا، الطبيب محتمل أن يخطأ، ولكن الطبيب بذل كل جهده لفهم المرض وفهم العلاج. فالمجتهد إذن محتمل أن يكون الرأي غير مطابق للواقع. فالمجتهد كان إلى الرأي في الموضوع، مو رأي من جيبه أو اعتمادا على الهوى، لا، وإنما بقدر فهمه فهم أن الحكم كذلك. بعد مدة تبدل رأيه، اكتشف أنه أكو رواية في هذا الموضوع ما كان مكتشفها من قبل، أو اكتشف أن هنا في المقام قاعدة ما كان ملتفت إلها من قبل، مثل العلامة الحلي رحمة الله عليه. العلامة الحلي كانت عنده آراء يكتبها في كتبه، ثم بعد مدة الرأي كان يتبدل، فكان يكتب كتابا جديدا يضمن آراء الجديدة. هل يحق للمقلد البقاء على رأيه الأول؟ لا. ليش؟ لأن الرأي الأول انتهى. أنا إنما كنت أتبع الرأي الأول لأن المجتهد كان يضمن هذا الرأي. الآن المجتهد عندما رفع إيده عن هذا الرأي بعد ما يلحق أن أتبع رأيه الأول. مثل الطبيب، الطبيب إذا رحنا له وقال لنا هذا المرض هو المرض الفلاني وهذا علاجه، بعدين بكرة قال أنا اشتبهت في تعيين المرض، المرض ما كان كذلك وهذا الدواء مو هو الدواء، دواء ثاني، النحق أنه نستمر على الدواء الأول؟ لا، ما النحق، لأن الخبير رفع يده عن رأيه. لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول. وهذا تبدل الآراء يشمل كل البشر. إحنا كلنا كانت عندنا آراء في بدايات حياتنا ثم تبدلت آراءنا. الآن عندنا آراء لعله بعد 20 عام رأينا يتبدل في ذلك. هذا شيء طبيعي، ولكن التبدل مرة يكون تبدل معذور فيه المكلف أمام الله، مرة مو معذور فيه أمام الله. يعني فد مرة هالشكل الطبيب بلا تشخيص وبلا فحص وبلا بحث هالشكل يقول شيء، مرة لا، يبذل كل جهده فيتوصل إلى رأي، ثم يتبين له بعد مدة أن رأيه كان اشتباه. ممكن هذا الشيء. مسألة 32، إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد. في البداية المجتهد كان يقول تكفي تسبيحة واحدة، مرة واحدة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كافية، بعدين توقف في الموضوع قال ما أعلم. هنا ما هو حكمي أنا المقلد؟ طريق، يعني يجب على المقلد إما الاحتياط، شلون يحتاط؟ بأن يأتي بالتسبيحة 3 مرات، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد، لأنه في احتياطات المجتهد تتمكن تقلد المجتهد الثاني. ففي هذا الموضوع ترجع إلى المجتهد الأعلم بعد هذا الأعلم، يعني الأعلم الثاني، الأعلم في الدرجة الثانية. المجتهد كان يقول التضليل ليلا ما بيشكال، بعدين راحوا عنده مجموعة وبحثوا عنده وشككوا في الموضوع أن التضليل في الليل تضليل لو مو تضليل، فبحثوا عنده وكذا وكذا فشك في الموضوع فتوقف في الموضوع، قال ما أعلم أن التضليل بالليل هل يطلق عليه التضليل لو ما يطلق عليه التضليل. أنا المقلد إما أترك التضليل هذا احتياط، وإما أشوف المجتهد اللي في الرتبة الثانية ما الذي يقول في هذا الموضوع. مسألة 33. إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم في رتبة علمية واحدة، المقلد إلى طريقين. الطريق الأول أن أقلد أيهما شئت، أقلد هذا أو أقلد ذاك. ليش؟ لأن كلاهما جامعان للشرائع، كما مثلنا بصاحب المعالم وصاحب المدارك. إذا قطعنا أنهما في رتبة علمية واحدة متكافئة، هذا جامع للشرائط، ذاك أيضا جامع للشرائط، أتمكن أقلد هذا وأتمكن أقلد ذاك. الحل الثاني، ويجوز التبعيض في المسائل. التبعيض يعني شنو؟ يعني من البداية أقلد هذا في موضوع وأقلد ذاك في موضوع ثاني. في كتاب الحج أقلد هذا، في كتاب الصلاة أقلد ذاك، في باب الوضوء أقلد هذا، في باب التيمم أقلد ذاك، في هذا الموضوع أقلد هذا، في ذاك الموضوع أقلد ذاك. ممكن التبعيض يعني من بداية التقليد، واحد يقلد مجموعة من المجتهدين المتكافئين أو اثنين من المجتهدين المتكافئين، ماكو مانع. ويجوز التبعيض في المسائل. وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في غير العلم، في العدالة عدالته أكثر، كلاهما عادل لكن هذا عدالته أكثر، أو الورع ورعه أكثر أو نحو ذلك وثاقته أكثر، فالأفضل اختياره، مو واجب اختياره، لأن قلنا الأعدلية والأورعية والأوثقية هذه مو ملاك للترجيح، ولكن الأفضل أن تختاره. 34. إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم، ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد. أنا قلدت الأعلم، الأعلم كان رأي أنه يحرم العدول حتى إلى الأعلم، يعني العدول محرم. إذا واحد قلد مجتهد ما يتمكن يترك هذا المجتهد ويذهب إلى مجتهد آخر، تقليدي كان صحيح لو مو صحيح؟ صحيح كان، لأن هذا كان هو الأعلم، أنا قلدت. بعد مدة أفراد آخرين جدوا وجدوا وجدوا وصاروا هم الأعلم، مثل ذلك العالم والشيخ رحمة الله عليه، الشيخ المرتضى. ذاك العالم الثاني كان هو الأعلم من الشيخ، ولكن ترك. الواحد إذا ترك البحث العلمي ملكة الاجتهاد شوية شوية تضعف فيه، ولذلك تلاحظون المجتهدين عادة إلى أخريات أيام حياتهم، ولعله إلى اليوم الذي يتوفون فيه يتابع البحث العلمي، لأن عندما يترك هاي الملكة شوية شوية تضعف. فذلك الرجل كان هو الأعلم، بعدين ترك البحث العلمي، شوية شوية تطور الشيخ المرتضى وتطور وتطور، فكان هو الأعلم من الأعلم القديم. الأعلم القديم شنو يقول؟ شنو كانت فتوى؟ لا يجوز العدول حتى إلى الأعلم فرضا. المكلف هنا شنو موقفه؟ لأن من جانب العدول خلاف الاحتياط، فما يتمكن يدل إلى ذلك الأعلم الثاني، يعني الأعلم الذي أصبح أعلم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا يعدل في مشكلة، يبقى على تقليد المجتهد الأول أيضا بمشكلة، شنو مشكلته؟ أنه لم يقلد الأعلم، لأن في الظرف الفعلي الأعلم هو الشيخ المرتضى مو ذاك المجتهد القديم، فما الذي يعمل؟ في الحاشية الوالد يقول أنه مخير. كيف؟ لأن هذان مرجحان متكافئان من ناحية الحكم الاقتضائي، إذا يبقى على الأول لم يعدل، فهذه نقطة قوة. إذا عدل قلد الأعلم، وهذه نقطة قوة. هاتان نقطتان القوتان متكافئتان، فهو مخير أن يبقى على تقليد المجتهد الأول أو يعدل إلى المجتهد الثاني. الحاشية هالشكل: بل الأولى إن أفتى الأعلام بوجوب العدول، يعني المجتهد الثاني يقول يجب العدول إلى الأعلام، المجتهد الأول يقول يحرم العدول إلى الأعلام، كيف يبقى على الأول أو يعود إلى الثاني؟ ولكن الأفضل العدول، الأولى العدول، لأن قضية الأعلمية دليلها أقوى من دليل العدول نوعا ما. فالأفضل أن يلاحظ قضية الأعلمية ولا يلاحظ قضية العدول، يترك المجتهد الأول ويعود إلى المجتهد الثاني. مسألة 35: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا، أخذ الكتاب الفقهي لمن؟ لمرجع تقليده، وكان يقلده، بعدين تبين أن هذا مو كتاب فلان وإنما كتاب مجتهد ثاني، ما هو حكمه؟ يقولون واحد كان جاي إلى أحد العتبات، كان مقلد لأحد العلماء، السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، فهو شاف الحاج أبو حسين القمي اللي كان عالم أيضا في ذلك العهد، فتخيل أن هذا هو مقلد فأعطاه الحقوق الشرعية. بكرة إجا شاف هذا العالم غير ذاك العالم اللي البارحة أعطاه الأموال، فحققت بين أنه مشتبه، معطي الحقوق الشرعية إلى مجتهد ثاني. فإجا وقال لمقلده القضية، قال له ما في إشكال، كلنا واحد، والمال اعتبره قد وصل إلي، وهاك القابض مثلا. فأنا كنت أتصور أن هذا كتاب فلان، وتبين بعد مدة أنه مو كتاب، كتاب واحد ثاني اسمه مشابه لاسمه. شنو حكمي؟ شنو حكم أعمالي الماضية؟ الوالد ترى أنه في كل الصور عمله الماضي صحيح ولا إشكال فيه. إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا، يعني فظهر، بين أنه لا هذا واحد ثاني، فهو صحيح في كل الصور ولا إشكال في تقليده الماضي. المصنف هنا عنده تفصيل في الموضوع يرتبط بقضية التقييد والخطأ في التطبيق، إن شاء الله نشرح الموضوع في اليوم القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.